ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة، والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وألا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. ثم ذكر هذا المثال أن الله سبحانه وتعالى تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، التي وقعت وتقع بها، يعني في آيات كثيرة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الماء سببا للحياة، وآيات أخرى ربط الأشياء كلها بقدرته سبحانه وتعالى، من حياة وموت وصحة وإلى آخره، ربط ذلك بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا سبب، لكن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، فما هي فائدة الآيات التي نصت على أو ربطت الأمور بالأسباب؟ وهل هي معارضة للآيات التي بها ربط الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته؟ يوضح الشيخ، يقول إن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين التوحيد، إثبات التوحيد، وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فهذا يستفيد منه المؤمن أن يباشر الأسباب، يباشر الأسباب لا يعطلها، ويستفيد من الآيات التي فيها أن الأمور بقدرته ألا يعتمد على الأسباب، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. عندنا آيات تثبت الأسباب، وعندنا آيات تثبت أن الأمور كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومن مجموع هذه الآيات يظهر لك ويبرز لك حقيقة التوحيد والتوكل على الله، لأن حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى هو اعتماد القلب على الله وحده دون سواه، مع مباشرة الأسباب دون تعطيلها، لأن القرآن جاء بذكر الأسباب فلا تعطل، وجاء بذكر أن الأمور كلها بمشيئة الله فلا يعطل أيضا التوكل على الله. ولهذا فإن حقيقة التوكل على الله هو اعتماد القلب عليه، وتفويض الأمور كلها إليه مع مباشرة للأسباب. نعم.